النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، أي قريب الزوج إذا دخل إلى بيت قريبه مع غياب صاحب المحل، فما بالكم بالذي تسافر إلى بلد آخر وتبيت في الفندق هي وزميلها أو غير زميلها، فإن هذا عرضة للفساد بلا شك، وهذا لا يسمح الإنسان لمحرمه أن تمارسه إلا إذا كان غير قائم بما أوجب الله عليه نحوهم، وهو غاش لرعيته وغير ناصح لهم. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. وقوى الشر وأهل الفساد والإلحاد يسعون جاهدين لتذويب المرأة المحافظة وتغيير ما هي عليه من عفة وحشمة، وأهم ما يركزون عليه هذا البلد المحافظ الملتزم بدين الله، فلا يريدونه أن يبقى سعيدا دائما، وإنما يريدون أن ينتزعوا عنه هذه السعادة بمثل هذه الجرائم، ويريدون أن تزول عنه الخيرات عندما تكثر المعاصي. والله جل وعلا يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه سبب صنيعهم، هم الذين سببوا لأنفسهم تغير حال الأمن والخير والرغد إلى الحزن والخوف والجوع. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا الفتن الظاهرة والباطنة. هذا يقول في مؤتمر من المؤتمرات تم الافتتاح بقراءة مقطع من القرآن ومن التوراة ومن الإنجيل، فما حكم ذلك؟ ذلك لا يجوز. التوراة والإنجيل نسختا للقرآن، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال يا ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فليس للإنسان بحال أن يرجع إلى الكتب القديمة، لأن القرآن أتى بما فيها من الخير وزاد عليها خيرا، فهو جاء بما فيها ومهيمنا عليها. يقول التورق من قبل البنوك الذي فيه إفتاء من قبل لجان شرعية هل فيه شك، خاصة إذا أخذ الشخص على ذمة أهل البنك، وهل إذا شك في تعاملهم بخصوص طريقة التورق هل يقوم ببيع ما اشتراه منه إذا كان عقار، أو هل يتوب؟ الحقيقة التورق، حقيقة التورق هو أن الإنسان يشتري بضاعة بثمن مؤجل، يشتري مثلا أرض أو سيارة تباع نقدا مثلا بمئة، لكنه اشتراها بسعر مؤجل بمئة وعشرين، ثم لما اشتراها باعها على شخص آخر غير البائع بمئة أو بتسعين نقدا، هذا هو التورط. فإذا كان هذا على هذه الصورة الصحيحة السليمة فلا بأس به على ما يراه الإمام أحمد وغيره في هذه المسألة، لأنك اشتريت بثمن مؤجل من شخص وبعت بثمن حال على شخص آخر لا علاقة له ولا ارتباط له بالبائع. أما لو أنك بعتها على البائع فهذه مسألة العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، هي ضرب من الربا. فتأمل معاملتك مع البنك على أي صورتين هي. يقول: هل يجوز رمي الجمار بدون مبيت بمنى كل يوم يرجع إلى مكة ويذهب في اليوم الثاني؟ المبيت في منى واجب من واجبات الحج، ورمي الجمار واجب آخر من واجبات الحج، فكل منهما عبادة. فإذا تركت المبيت بدون عذر لم تكن من أهل السقاة والرعاة والمصالح التي تعتبر مصالح عامة للمسلمين شغلتك عن المبيت، فيلزمك المبيت، يسقط المبيت عن الذين يشتغلون بالمصالح العامة التي تتعلق بعموم المسلمين كرجال الأمن ورجال المستشفيات الأطباء والممرضين ونحوهم ورجال الخدمات العامة. فهؤلاء إذا كان لا يمكنهم المبيت في منى فإنما يزاولون عملهم وقت المبيت في مستشفياتهم أو في مقر عملهم خارج منى فإنه يسقط عنهم. وأما غيرهم فإنه يلزمه ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، ورميه في النهار صحيح إن شاء الله ويكون وقت الرمي. طبعا الدم الواحد وعن كل ليلة، عن المبيت بمنى ليلتين أو ثلاث دم واحد، المبيت بمنى بمعنى أن يبقى الإنسان بمنى أكثر من نصف الليل، يعني أكثر من 50% من الليل، تبت بها مثلا 6 ساعات من أول الليل أو وسطه أو آخره. وليست واجبة، هي من باب العادات وليست من باب العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة لكنه لم يتعبد الناس بها لأن عادة أهل زمنه لبسها. والمطلوب من الإنسان أن يبتعد عن لباس الشهرة ويلبس ما عليه أهل مجتمعه، فإذا كان عادة الناس مثلا يلبسون الغفرة أو الشماغ يلبس مثلها، إذا كان عادتهم يلبسون العمامة يلبس مثلها، إذا كان عادتهم يلبسون طاقية أو نحوها يلبس مثلها ولا يخالف الناس، فلا يلبس لباس شهرة، لأن لباس الشهرة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد من لبس لباس الشهرة أن يلبسه الله تعالى يوم القيامة لباس مذلة. يقول في مسألة التورق عودا على السؤال السابق، إذا قام البنك البيع هل يلزم معرفة المشتري الآخر؟ المفروض أنت الذي تبيع، البنك باع عليك فأنت الذي تبيع على غيرك، لأن بعض البنوك يقومون بمسائل يدعون أنها تورق وهي ليست تورق، يقولون نحن نبيعك بضاعة في البلد الفلاني في أمريكا الجنوبية، حديد 10 طن حديد في أمريكا الجنوبية بمبلغ كذا، وكنا نبيعها عنك. وإذا كنت تبغى تروح تستلمها من أمريكا الجنوبية روح. هذا فيما يظهر لي أنه نوع من اللعب والتحايل، لأنهم يعرفون أن الإنسان لا يسافر إلى أمريكا الجنوبية أو اليابان علشان يشوف بضاعته، وأيضا لا يستطيع أن يوكل شخص آخر في ذلك المكان، فحينئذ يوكله. وحقيقة الأمر أنهم لم يشتروا حديد ولم يبيعوا حديد، وليس هناك شيء يعرف من هذا، لكنهم أعطوه 90,000 ويأخذون منه 100,000، فهذا في حقيقته عين الربا. ومثل هذه الأساليب يلجأون إليها باسم التورق وليس هناك تورق، ويسمونها في أوراقهم تورق وهو كذب واحتيال على العملاء. فينبغي للإنسان أن يحذر مثل هذه التعاملات، يأخذون فيها فتوى شرعية أن التورق مباح، لكن ليس هذا هو التورق الذي أباحته اللجنة الشرعية. التورق الذي أباحته اللجنة الشرعية أشياء بضاعة تكون أمامك وتشتريها وتستلمها، وحينئذ تصرف فيها أنت، لا تكون مضطرا أن توكلهم هم يقومون بالتصرف فيها، وإنما أنت اشتريتها في هذه الحال أنت تسوقها، قد تجد من يشتريها بالسعر الذي اشتريتها به أنت نقدا بدلا من أن تبيعها بسعر آخر. فلا بد من التنبؤ لهذه الحيل التي يلجأ إليها بعض البنوك، وهم يستغلون بساطة الناس و إحسان الظن فيهم. ورد أن الدعاء عند الملتزم مستجاب، نقول نعم، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الدعاء الملتزم أظنة إجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم بعدما طاف طواف الوداع، والالتزام هو أن الإنسان يأتي إلى ما بين الباب والحجر الأسود ويلصق صدره وخده وذراعيه. يقول إنسان ترك المبيت بمزدلفة ومنى، هل عليه هدي واحد؟ نقول بل عليه هدي لترك المبيت بمزدلفة وهدي آخر لترك المبيت بمنى، لأن كل منهما واجب من واجبات الحج. يقول ما حكم وضع حساب في بنك يرابي لكنه حساب جاري ولا آخذ منه فائدة؟ إذا كنت لا تجد مكانا تحفظ فيه مالك غير هذا المكان واضطررت لحفظ مالك فيه فأرجو أن لا شيء عليك، ويكون وضعك له على سبيل التوقيت، إذا وجدت مكانا تحفظ فيه مالك أخرجته. وأما إذا وجدت مكانا آخر تحفظ فيه مالك غير هذا المرابي فإنه ليس لك أن تضع فيه عند أن تضع مالك عنده، لأنه إعانة له على استعماله في الربا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.